هذا هو حديثي في يعني هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى. من يتابع هذه السيرة يرى شخصية فريدة غير عادية، شخصية قيادية في درجات القيادة العليا، وسأحدثكم عن بعض الاستدلالات والاستنباطات القيادية التي يعني من خلال تعمقي في علم القيادة وجدتها في سيرة الإمام علي رضي الله عنه. وسنتحدث عن أعماق هذه القيادة في نظرية علمية من نظريات القيادة تسمى القائد الخادم، وكيف كان من هذا النوع من القادة الذي هو رغم أنه كان قائدا إلا أنه كان يخدم الناس ولا يطلب من الناس أن يخدمونه، لزهده في الدنيا وحرصه على الآخرة أنه كان وصل إلى القيادة ليخدم وليس لأجل أن يخدم. شخصية قيادية رائدة في جميع نواحيها، شخصية قيادية تاريخية فريدة من ولادته إلى وفاته رضي الله عنه. وأيضا يعني العلاقات مع القيادات من حوله سواء مسلمة ولا غير مسلمة، وطبعا عن الأحداث العظام هذه التي جرت وكيف أدارها. لولا هذه الفتنة التي جرت في زمن علي رضي الله عنه ما عرفنا كيف تدار قضية البغي وكيف تدار الفتنة بين المسلمين. هو الذي علمنا كيف نديرها بأخلاق راقية، وعلمنا حتى الأحكام الفقهية فيها حتى لا يعني يشذ الناس، وهذا من حكم الله. الله سبحانه وتعالى كان قادر أن ما تحدث فتنة بين الصحابة، لكن هو أراد سبحانه أن تحدث لأجل أن نتعلم منها، لا لأجل أن نطمس هذه الفترة التاريخية. نتعلم الأحكام الفقهية عندما يحدث الخلاف بين المسلمين. واليوم في يعني في زماننا هذه الصراعات التي نجدها بين الدول الإسلامية وأحيانا بين الحاكم وبعض أجزاء من شعبه وكذا، كيف تدار كل هذه المسألة؟ أهدف من خلال ذلك أن أنشر فكرة الحياة الإسلامية الفاضلة الراقية التي قدمها لنا علي رضي الله عنه بنموذج عالي بثبات على الحق وتمسك بالمبادئ الإسلامية الرشيدة، من أجل أن يتعلم شباب الأمة اليوم أن هذه الأمة التي أصابها التخلف والهوان إنما هو بسبب تركهم لهذه القيم العالية للحياة الفاضلة واستيراد القيم الممسوخة من الغرب والشرق. نريد أن نعيد شبابنا لهويتهم، ونريد أن نجعلهم يقودوا الأمة من جديد على نهج هؤلاء النجوم العظماء. إن شاء الله يعني لاحقا سأترجم هذه السلسلة إلى الأجنبية، اللغة الإنجليزية، ثم إلى اللغات الأخرى بإذن الله تعالى، لأعرض على الأمم الأخرى الإسلام بصورته الزاهية الناصعة التي يرون من خلالها عظمة الإسلام وقوة بأسهم، لكن يرون من خلالها أيضا أخلاق الإسلام عندما كان الإسلام يطبق في أعلى درجاته. أيضا من خلال هذا أريد أن أضرب مثل لكل شاب له فرصة أن يقود، بالذات الشباب الذين لهم فرصة أن يصلوا إلى الحكم، أبناء الحكام أو الذين مرشحين من شباب القيادات ليقودوا بلادهم، أن يروا نموذجا حيا عمليا، قدوة عالية، مثل سامي لكل حاكم يريد أن ينهض بأمته ويقتدي بهؤلاء العظماء. أيضا من خلال استعراضي سأستعرض بعض القضايا العلمية الفقهية والأصولية واللغوية الدقيقة التي ليست هي مني، هي موجودة في كتب التاريخ، وإنما أنا ناقل، لكني أنقل ليس سر تاريخي قصصي، وإنما أنا أوجه من خلال هذا العرض لهذه الأهداف، فأعرض منهج يجمع بين النقل والرأي، بين العقل والنص. هذا الجمع بين النص والاجتهاد للأسف ضاع، بين الأصالة والثبات على القضايا التي لا يجوز المساس بها، وبين التجديد الذي كان يفعله هؤلاء العظماء، ومن أبرزهم لا شك سيدنا علي رضي الله عنه. أضرب أيضا من خلال نموذج سيدنا علي رضي الله عنه المثل في شخصية الزاهد العابد الذي يجمع بين العلم والوعي من جهة، ويجمع بالعبادة من جهة أخرى، والنسك والزهد. للأسف اليوم يعني بعض الناس يتصور أن هناك انفكاك. إذا الإنسان صار عالم، وللأسف يعني رأينا بعض النماذج في ذلك، إذا تعمق في العلم صارت شخصيته قاسية وأسلوبه ناشف وعبادته يعني شكلية لكنها ليس فيها رقة، أو يصبح من أهل هكذا التصوف الذي أقرب للدروشة الذي ليس فيه علم وليس فيه اتباع للسنة. ولماذا هذا الانفصال؟ اجتمع العلم مع العبادة بأرقى درجاتها في الخلفاء الراشدين وفي الصحابة الكرام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسنجدها أيضا في سيرة علي رضي الله عنه. أيضا سنجد من خلال سيرته نموذج رائع لمفهوم الجهاد، الجهاد الذي يجمع بين الخلق والسيف، كيف من خلال سيرة الإمام علي رضي الله عنه أمير المؤمنين نفهم الجهاد بلا إرهاب، ونفهم الخلاف والصراع بحدود الشرعية الصحيحة التي لولا الفتنة لم نفهمها. أيضا سنرى بوضوح جمع بين السياسة والصدق والأمانة. اليوم الناس إذا ذكرت السياسة قالوا أعوذ بالله من السياسة، وأن السياسة كلها خبث وفساد، بينما سنجد نموذج للسياسي الصادق الأمين. سنجد باختصار نموذجا لكل من يريد الاقتداء بمثل أعلى، لكل من يريد أن يفهم الدين بعلم ويطبقه في الحياة بوعي. وأتوجه قبل أن أبدأ بالسلسلة بالتفصيل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى الصواب، ويرشد يعني فهمنا وعلمنا، ويتفضل علينا بالقبول سبحانه، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والصواب في المسلك والتطبيق، والثبات على الحق واليقين. وأسهله تعالى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في الفردوس الأعلى من الجنة، ولكم مثله بإذن الله ولكل من تحبون. ونبدأ السلسلة بالحديث عن علي الإنسان رضي الله عنه. نبدأ بنسبه، هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، قصي ابن كلاب سيد مكة بلا منازع وعظيم قريش بلا منازع، ابن مرة ابن كلاب ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة. فهو إذن باختصار ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع معه في عبد المطلب الجد المباشر، وينسب إلى هاشم، ولذلك يقال عن هؤلاء الذين من هذا النسب قرشي، ويقال عنهم هاشمي. والكل كل العرب قد أقرت بعلو نسب قريش والسيادة لهم وفصاحة اللغة ونصاعة البيان، وكذلك كرم الأخلاق والشجاعة والفتوة وغيرها. أما بنو هاشم فمن بين قريش هم يعتبروا يعني ذوي النسب الأعلى، واشتهروا بأن يعني عقولهم راجحة وبعدهم عن الظلم وهمتهم العالية، واشتهروا كذلك بأنهم يعني بسبب بعدهم عن الظلم وهذا اشتهروا بقضية الرحمة والحرص على العطف على الضعيف وعلى المظلوم. هذا باختصار عن نسبه. ولد رضي الله عنه في مكة قبل البعثة النبوية بعشر سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان عمر علي رضي الله عنه 10 سنين. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم إذن كان قد بعث عمره 40 سنة، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب30 سنة. يقول ابن سعد في طبقاته رحمه الله، يقول ولد علي في 12 من رجب سنة 30 من عام الفيل، وهذا في الميلادي في القرن السادس. ذكر بعض المؤرخين أنه ولد داخل الكعبة، والصحيح أنه لا يوجد دليل على هذا، قد يكون لكن لم يثبت هذا بطريق علمي حيادي واضح. اسمه علي، وقيل أن اسمه الأول ما كان علي، قيل أن اسمه الأول سمته أمه حيدرة. حيدرة كلمة حيدرة يعني أسد، والأسد باللغة العربية يعني له أكثر من 200 اسم، فواحدة من هذه الأسماء حيدرة، وسمته حيدرة لأن اسم أبوها أسد، سمته على أبيها لكن غيرت، بدل أسد سمته حيدرة، ثم أبوه أبو طالب غير الاسم فسماه عليا، وبه عرف واشتهر. وطبعا كان يكنى بأبي الحسن، لأن ابن الأكبر الحسن رضي الله عنه. وله ألقاب، ليس هذا هو اللقب الوحيد. في بعض الأحاديث، يعني بعضها حسن، وسأذكر الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه المناقب عن مناقب علي رضي الله عنه، فالمرجع فيها الأساسي هو هذا، وفي بعض الأشياء ذكرها مسلم والبخاري سأشير لها. يخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى علي رضي الله عنه سماه صديقا، ويروي يقول عن ابن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصديقون ثلاثة، حبيب بن مري النجار اللي هو مؤمن آل ياسين الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وعلي بن أبي طالب الثالث وهو أفضلهم. فهذا هو نص الحديث، ويشير إلى أن هو من الصديقين. وأيضا يشير الإمام أحمد في مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي الريحانتين. الريحانة تعرفون النبتة الجميلة ذات الرائحة، ويشار بالمقصود بها هنا الحسن والحسين رضي الله عنهما.